فيبقى ما أطلقه الله ورسوله على إطلاق ولا يقيد بشيء. أما العمائم فينسخ عليها. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا.